الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، يا أمة محمد رسول الله، اتقوا الله عز وجل واشكروا نعمته عليكم أن أنزل عليكم كتابا مهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كتاب كريم أنزله الله تعالى نورا تستبصرون به وعلما تهتدون به ودليلا تستندون إليه في عقيدتكم وفي عبادتكم وفي أعمالكم وفي أخلاقكم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين بالله المعتصمين به التالين لكتابه حق تلاوته. إنه كتاب مبارك في تلاوته، مبارك في منهجه، مبارك في آثاره، صادق في أخباره، عادل في أحكامه، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. كتاب تبيان لكل شيء، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء يحتاجه الناس في معادهم ومعاشهم إلا بينه كتاب الله عز وجل، إما بالتصريح وإما بالإشارة والتلويح. والآيات في بيان عظمة القرآن وفضله كثيرة معلومة. أما الأحاديث فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتأتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، يعني الترنج، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة،

أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر أن يقرأ بهما ثم قال ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. أخرجه النسائي. هذه أحاديث قليلة مما ورد في فضل القرآن وفي فضل بعض السور والآيات. فيا عباد الله، اغتنموا هذه الفرصة وأكثروا من قراءة القرآن وتعاهدوه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. ثم اتلوا القرآن حق تلاوته، اتلوه عملا، صدقوا أخباره واعتبروا بقصصه، وامتثلوا أوامره وانزجروا عن نواهيه لتنالوا بركته وتسعدوا بآثاره. إذا سمعتم الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. لا تراءوا في عباداتكم، لا تسمعوا بها، لا تقصدوا بها إلا وجه الله، فإن الخلق والله لن ينفعوكم ولن يضروكم. فاعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا سمعتم الله يقول: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمنوا بالله ورسوله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بالله وكلماته. إذا سمعتم الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأقيموا الصلاة، إيتوا بها مستقيمة تامة بحسب استطاعتكم. ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكنه أن يأتي بها مستقيمة تامة حتى يتعلمها من أفواه العلماء أو من الكتب المصنفة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من علماء موثوقين. وإذا سمعتم واركعوا مع الراكعين، فاركعوا مع الراكعين في المساجد جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذا سمعتم الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصوموا شهر رمضان كما أمركم الله. إذا سمعتم الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحجوا البيت إذا استطعتم إليه سبيلا. إذا سمعتم الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأيقنوا بقلوبكم أن التمسك بالقرآن أقوم طريق وأصح منهج، واهتدوا بهديه واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا سمعتم الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فاجتنبوا أكل المال بالباطل، وهو أخذ المال بغير حق، إما بطريق محرم لحق الله، وإما بطريق محرم لحق عباد الله. فلا تأكلوا المال بالباطل، وإن حكم بها القاضي لكم وأنتم تعلمون أنه لا حق لكم فيها، فإن القاضي لن ينجيكم من عذاب الله. إذا سمعتم الله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب فلا يعير بعضكم بعضا. إذا سمعتم الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن فلا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. إذا سمعتم الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا فتجنبوا الغيبة. إذا سمعتم الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا فاجتنبوا الربا. وهكذا بقية أوامر القرآن ونواهيه. فلن تتلوا القرآن حق تلاوته إلا بإقامة ألفاظه وتصديق أخباره واتباع أحكامه على ما أراد الله عز وجل. أسأل الله تعالى في مقامي هذا أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته. اللهم اجعله قائدنا إلى رضوانك والجنة. اللهم اجعله أنيسنا في قبورنا ونورنا في حشرنا. إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.